الراديو 90 90 هواها مصري. مساء الخير يا عليا هانم. اهلا. مساء النور. عامله ايه النهارده؟ كويسه. ايه ده، انتي ما اكلتيش؟ اكلك زي ما هو. انا مش عايز اكل يا سيدي، انا مش عايز اكل، عايزك تكملي الحدوته. هكمل لك الحكايه بس لما تاكلي الاول. انا مش هاكل غير لما تكملي الحدوته، وانا مش هحكي غير لما تاكلي. طب اقول لك على حاجه، ايه رايك تاكلي وانا بحكي لك؟ ماشي ماشي، بس ممكن تبتدي؟ طيب، هو احنا كنا وصلنا لحد فين؟ بص يا سيدي، وصلنا لحد ما مغلوب كان قاعد عند مقيرط بيطلب ايد بنته، ومقيرط ما وافقش غير لما عرف انه ابن ملعوب التاجر المعروف. واطي قوي مقيرط ده، صح؟ ممكن تخش بقى في الحدوتة من غير اسئلة كتير. ما انا هخش في الحدوتة، بس صحيح انا كنت عايز اسألك سؤال، هو انت عمر ما تقدم لك حد؟ انت هتكمل الحكاية ولا نام؟ تنامي؟ انام. مالك مستغرب كده ليه؟ اصلك اول مرة تقوليلي انك هتنامي، اصلك كنت بتنامي قبل كده علشان تستني باقي الحواديت بس. ما هو انت لو ما كملتش الحدوتة دلوقتي هرجع زي الاول وهفكر في الانتحار. لا لا لا لا لا، خلاص خلاص خلاص، هكمل الحكاية، بس ليه يا رجاء ارجوكي ما تقوليش الكلمة دي تاني. هي اسمعي يا ستي، انا مستحيل اتجوزه يا بابا، مستحيل، مش هيحصل. يا بنتي عقلي، انت عارفه ده مين؟ ده مغلوب ابن ملعوب، يعني من اغنى اغنياء القريه، ده اذا ما كانش اغنى واحد فيه. ولو اغنى واحد في العالم يا بابا، انا مش هتجوزه، انا مش هتجوز واحد علشان فلوسه. امال هتتجوزيه عشان ايه؟ ها، عشان جماله؟ لا يا بابا، علشان بحبه. ايه، هو مين ده اللي انت بتحبيه يا بنت؟ هو انا لسه ما قابلتوش يا بابا، قابلته بس في احلامي. طيب مدام في الحلم مفيش مشكله، قابليه في احلامك زي ما انت عايزه، لكن الجواز يا بنتي حاجه تانية، فاهمه يا دره؟ لا يا بابا، الجواز ده اعلى مرحله من مراحل الحب، انك تقرر برغبتك تعيش مع حد بقيه حياتك وتخلص له وتبقى معاه على المره قبل الحلو. الله الله، كلامك جميل قوي يا دره. يعني اقتنعت يا بابا؟ لا ما اقتنعتش. ما هو حضرتك لازم تقتنع علشان يعني انا مستحيل اتجوز الراجل ده. قصدك ايه؟ يعني اخبط دماغي في الحيط؟ لا لا لا يا بابا، لا لا لا، انا مش قصدي. لا قصدك؟ لا انا ما اقدرش اقول لحضرتك كده مهما حصل ابدا. شوف يا بنتي، انا هضر يا بنتي، ما خلفتش غيرك في الدنيا، ولازم اطمن انك تتجوزي وتعيشي حياه كريمه، وانا كمان لازم اعيش معاكي حياه كريمه، اتمتع شويه على افاتي، قصدي اتمتع شويه وانا شايل عيالك وهم بيقولوا بابا جده راح، بابا جده جه، بابا جده راح، بابا جده جه. ارجوكي ارجوكي يا دره يا بنتي، ما تحرمنيش من كل الفلوس دي، قصدي ما تحرمنيش من اللحظه دي. يا بابا انا مش فارق معايا الفلوس، انا طول عمري بحلم براجل حنين وطموح وذكي، لكن الفلوس دي بتروح وتيجي. لا، الفلوس لو جات عمرها ما تروح، ولو راحت عمرها ما هتيجي. سيبك بقى من كلام القصص الوهمية دي، أنا شعري شاب وأفهم في الحياة دي أكتر منك. اللي معاه فلوس معاه سعادة، وإحنا تعبنا ضر من الفقر، خلينا حبيبتي نعيش أيامنا اللي جاية وإحنا حاسين براحة البال. راحة البال إزاي هتيجي وأنا عايشة مع واحد ما بحبوش؟ وبعدين ده انا حتى ما شفتوش غير مرة واحدة. تعالي يا حبيبتي ننزل السوق ونقف من بعيد نتفرج عليه، انا وانتي، انا كمان ما شفتوش غير مرة واحدة. لا لا لا لا، بلاش يا بابا. طب كويس، ما انتي كده كده هتشوفيه تاني يوم الفرح. فرح مين؟ فرح مين ايه؟ فرحك انتي وهو، ما هو اكيد هيجي. بابا انا مش هتجوزه، حاول تفهمني. ايه جرى ايه يا بنتي؟ جرى ايه؟ انت هتقسي كلام ابوكي ولا ايه؟ طب ايه رايك انك هتتجوزيه وغصب عنك وعليا الطلاق بالتلاتة من امك الله يرحمها؟ لو انت ما سمعتيش كلامي لطردك بره البيت. يا بابا يا بابا ارجوك. خلاص كلام خلص، انا نازل السوق اقرا مع الفاتحه، اياكي تتحركي لغايه ما ارجع، فاهمه؟ يا رب. نورتي بيتك يا عروسه. ايه ده ايه ده، ابعد كده شويه، خد لك ساتر. خد لي ساتر ليه؟ لا، في ايه في ايه؟ ايه مالك خفت كده ليه يا سبع الرجاله؟ واحده بتقولي خد لك ساتر، عايزاني اعمل ايه يعني؟ طب روح اشتري لك كام عبد يحرسوك ما دام انت خواف كده. انا مش محتاج حد يحرسني على فكره، وبعدين انا ضد تجاره العبيد اصلا. مش محتاج حد يحرسك ايه؟ ده انا بقول لك خد لك ساتر نزلت تحت السرير. هو في كده؟ انا مش فاهم بصراحه، الواحد لما يتقال له خد لك ساتر المفروض يعمل ايه يعني؟ ياخد له ساتر. يلا بقى خد لك ساتر. يا ساتر، مالك مكشره كده ليه؟ ده حتى النهارده ليله الضحك والفرفشه. ضحك وفرفشه؟ ده انت متفائل قوي. طب ممكن نمشيها ضحك وناجل الفرفشه؟ لا، احنا ممكن ناجل كل حاجه علشان انا تعبانه وعايزه انام. طب ما انا تعبان عادي، بس مش عايزه انام دلوقتي. ممكن نتكلم في اي حاجه كده، وهو الكلام بيفك الدنيا يعني. لا انا بقى هفهمك، اصل انا بقى بتجيلي حاله صرع لما بقى عايزه انام وجنبي ناس بترعى، وانا لما بقى بتجيلي الحاله دي بعور اي حد قدامي. يا ساتر، دي حاله صعبه قوي، بس ما يضرش يعني، انا ممكن استحمل منك اي حاجه. طب يا رخم قوي. طب بص يا مغلوب، ما دام عندك طاقه ومش عارف تفرغها في ايه، انزل اقعد مع اصحابك، ارغي معاهم، اعمل اي حاجه، بس سيبني انام يا اخي. يعني انا ليله دخلتي اسيبك تنامي وانزل ارغي مع اصحابي؟ طب صحابي يقولوا عليا ايه يا عم؟ ما يقولوا اللي يقولوه، انا مالي. المهم سيبني انام دلوقتي بقى، علشان الحاله ابتدت تشتغل وابتديت اشوفك شرير، وانا لو شفتك شرير الصرع بيزيد. طب انا مالي برحله العلاج اللي انت فيها دي؟ انا راجل دخلتي النهارده وعايز اثبت لنفسي حاجات كتير. لا لا لا لا لا لا، ما انت مش هتثبت لنفسك حاجه النهارده خالص. خلاص اثبت بكره. ولا بكره. طب بعد بكره. ولا بعد بكره. ما احنا لو اتاخرنا اكتر من كده هطلقك. طب ما تطلقني دلوقتي ونفضها سيره. لا لا لا لا لا، ليه ده انا بهزر معاكي. معلش، هو انا ممكن اكون غشيم شويه في هزاري، انا مغلوب بس غشيم جدا. انا هسيبك تهدي شويه وهنزل اقعد مع اصحابي. طيب يا غشيم، بقول لك ايه، انا اول ما دخلت البيت لمحت كنبه بره في الصاله، ابقى خد لك فرش بقى ونام عليها، اصلا يعني بصراحه ما بحبش حد ينام جنبي. بس انا بحب حد ينام جنبي عادي. ما انا حكيت لك بقى على الصرع والمشاكل الكتيره اللي عندي بسبب الصرع ده، غير ان انا بشخر كمان، فمش هتعرف تنام كويس. اسكتي، مش انا كمان بشخر عادي؟ نستحمل شخير بعض بقى، مش مشكله. لا يا سيدي، انا ما بستحملش. خد فرشتك ونام بره، ويا ريت ما تصحينيش غير لو ابويا جه، غير كده يا ريت ما تصحينيش. طب افرضي ابوكي ما جاش طول شهر العسل، اسيبك نايمه شهر؟ يا عسل، سيبني نايمه شهر زي ما تحبي. انا واضح ان انا اتسرعت في موضوع الجواز ده. اقفل الباب وراك. ليه؟ عشان ما تتخنقيش من الكتمه؟ اقفل الباب يا مغلوب. هدوءك ده مخوفني قوي. هو انت لسه شفت حاجة؟ الاكل حلو قوي يا دورة يا بنتي، الا قوليلي انت اللي عاملة الاكل ده؟ يعني عايش معايا كل ده يا بابا ومش عارف طعم الاكل اللي بعمله؟ يا بنتي، ما احنا عمرنا ما كنا حمام في البيت، هعرف طعمه من ايديك ازاي؟ انا اخر مرة دقت فيها الحمام كلت وهو مش محشي. معلش يا بابا، بس ما تقلقش، عندنا حمام وفراخ ولحمه وديك رومي وبطوس. لا قوليلي يا بنتي، هو جوزك شغال في الطيور المهاجره؟ جوزي مين؟ يعني ايه جوزك مين؟ ملعوب. مغلوب ماله ده؟ اللي هو فين؟ نايم في الحمام. نعم، بيستحمى في الحمام. ماشي. طب بقول لك ايه يا دورة، ما تجيبي لي شويه حمام تاني. حاضر يا بابا. اهلا يا حماية، منور. منور بيك يا حبيبي يا مغلوب، يا جوز بنتي. جوز بنتك؟ ها، عملت ايه وايه الاخبار يا نمس؟ حضرتك متأكد ان بنتك كويسة؟ قصدك ايه؟ يعني محدش كان بيعذبها وهي صغيرة مثلا؟ لا خالص، دي متدلعة اخر دلع، بس هي وفاة المرحومة امها اثرت على نفسيتها شوية. اصل بنتك يا عمي الحمام المحشي يا بابا. بنتك زي الفل يعني، واللي يقول كلمة عليها اقطع لسانه. ايوه يا سيدي، ده ايه الحب ده كله؟ ما انت عارف الحب اصعب من عضة الكلب. عارف عارف يا واد يا مغلوب يا ابني، عارف. عجبك يديك الرومي يا بابا؟ ايه اللي عجبني؟ هو انا ينفع اخد حتة من الصدر وانا ماشي؟ اصل شبعت ومش قادر اكل تاني، وبعدين مش عايز افوت الفرصة دي. ده ديك رومي يا ولاد، ديك رومي. ده انت راجل نيتن. ويا سلام بقى لو 20 جوز حمام كده على الماجي. خليهم 40. 40 ليه؟ وانا هتاجر فيهم على اساس ان 20 دول هتاكلهم عادي؟ طب ايه اقولك بقى، وانا في سنك كنت باكل 20 جوز حمام في طقه واحده. الناس اللي في سنك كلهم وهم في سني كانوا بيعملوا حاجات خارقة الحقيقة. تحب تشرب عصير يا بابا؟ ايه؟ عصير؟ هو كمان في عصير يا درة؟ طب مش تقول يا بنتي، اخصى عليكي اخصى عليكي. اخصى عليها ليه حضرتك؟ هاتي له عصير يا درة. حاضر يا مغلوب. احلى حاجة في درة بنتي اني معلمها الادب صح، ومستحيل هترفض لك طلب، انا مربيها على كده. امال مين دي؟ بنتي. انت مخلف واحدة تانية غير درة؟ لا، هي درة وبس. يعني انت كل الكلام اللي بتقوله ده على درة بنتك اللي هي مراتي صح؟ ايوه يا مغلوب. واضح ان حضرتك تقلت في الاكل شوية. الحمام المحشي يا بابا، خد خد تاني. لا ده هو كان طالب عصير، ولا دي حالة الصرع ولا ايه؟ لا ده مغلوب بس بيهزر، دمه خفيف قوي. متشكر يا درة. طب انا اخد العصير معايا واتوكل على الله. طب مش عايز حد يشيل معاك؟ لا لا لا، انا تمام كده، وانا في سنك يا ابني كنت بشيل. مش وقت مشخرة، بس انا لازم اجي اشيل معاك علشان درة شكلها متعصبة، وبعدين هي ايديها تقيلة شوية. بتقول حاجة يا مغلوب؟ لا يا درة لا خالص، انا بسلم على حماية. يلا نهرب يا حماية. مش هننام بقى ولا ايه؟ يا ساتر على دخلتها تسد النفس. لا لا لا لا، انا عايزاك تكملي بقى. لا كده فعلا مش هينفع، كمل كمل كمل. ميعاد النوم يا حلوة، معلش هي اللحظات الحلوة كده بتعدي بسرعة. مفيش اي لحظات حلوة بتحصل في وجودك يا عنايات. لا انا مش هينفع انام غير لما تكملي الحدوتة. معلش لازم تنامي دلوقتي يا علي، وعشان خلصتي اكلك وانا بحكيلك انا هجيلك بكرة بدري ساعتين عن معادي علشان اكملك الحدوتة. طيب. الله يحرقك يا عنايات. يسمع من بقك ربنا.